دلوقتي في أيام من الأيام لما اشتغلت ساعات بعد السنين أصلت لأربع ساعات دواتك صباح. هلا روان، كيفك؟ أنا ريم. ربع أنا اشتقت لك صباح. تمام، بسمع الصوت مزبوط. الله يعطيكم صباح الخير. شكرا كثير لك. مستمعي الأعزاء، يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعوا. طبعا مستمعي الأعزاء رح كون معكم في الإعداد والتقديم، أنا صباح إبراهيم، أهلا بكم. دمشق المجد فيها مدحنا، هنا دمشق نور عنها ما خبا. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الفترة الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على سوريا والرد عليه. لقد جددت إسرائيل اعتداءاتها على سوريا في عملية استفزازية خرقت كل القوانين والشرائع الدولية كما في كل مرة سبقتها، ظنا منها أن سوريا ستتعامل كالعادة بنفس طويل مع هذه الاعتداءات والاستفزازات التي لم تعد سوريا مستعدة لتمريرها مهما كانت الظروف. وهذا يتضح من طريقة التعامل المباشر من قبل قوات الدفاع الجوي السوري مع هذه الاعتداءات، وليس فقط سنيها عن تحقيق أهدافها. هذه التطورات وغيرها تطرح تساؤلات كثيرة عن الحالة المستقبلية وما يمكن أن ينتج عنها. طبعا هذه الأسئلة وغيرها سنطرحها اليوم على ضيوفي في الاستديو، المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب، وأيضا عبر الهاتف الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء محمد عباس، وأيضا العميد محمد سعيد ملحم. بداية أستاذ باسل، أرحب بك على أسير أمواج في هذه التغطية الخاصة. أهلا وسهلا بكم. بعد الفاصل نبدأ. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وأبدأ مع المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. وطبعا الجميع تابع الضربة العسكرية الإسرائيلية لمواقع عسكرية في سوريا، وتابع أيضا الرد الذي وصف بالإنجاز الكبير والاستراتيجي. كيف تقرأ ما حدث يوم أمس؟ أهلا وسهلا بكم. أولا طبعا كل سوريا البارحة كانت في حالة فرح وزهو شديد. صحيح، ليس كل سوريا فحسب، إنما كل شرفاء هذه الأمة الذين ما زالوا يعتبرون أو استفاقوا أو تذكروا أن إسرائيل وفقط إسرائيل هي العدو لهذه الأمة، وكل من يقف في صفها في خلفها أو أمامها. طبعا لا يجب أن نسمي ما تقوم به إسرائيل ضربة أو ما إلى ذلك، إنما يجب أن نسميه كما يجب أن نسميه اعتداء، عدوان سافر بكل ما في الكلمة من معنى. كل ما تقوم به يقوم به الكيان الصهيوني هو عدوان أو اعتداءات. طبعا هذا ليس العدوان الأول على مدى السنوات السبع من هذه الحرب التي شنت على سوريا. شن الصهاينة عدة اعتداءات على الجمهورية العربية السورية، على قوات الجيش العربي السوري، على حلفائه أكثر من مرة، وفي كل مرة كان يتم التعامل مع العدوان، التعامل بطرق مختلفة. نعم. ليست أول مرة نحن نطلق صواريخنا باتجاه طائراتهم أو بمحازات أو بمحازات طائراتهم، ليست أول مرة تتعامل مضادات أو وسائل الدفاع الجوي العربي السوري مع صواريخهم أو طائراتهم. دعنا نسأل السؤال الأول التالي: لماذا صار الصهاينة في الفترة الأخيرة يهاجمون من خلف الحدود؟ نعم. أقصد من فوق جنوب لبنان أو فوق فلسطين المحتلة. صاروا يهاجمون هناك لأنهم تلمسوا أن دفاعاتنا الجوية قررت التعامل معهم إن طارت طائراتهم فوق سوريا، ونحن قادرون على إسقاطها، وكنا قادرين دائما على إسقاطها. لنعود بالزمن قليلا إلى الوراء. طبعا القضية في إسقاط الطائرة البارحة أنها القضية ليست قضية قرار فحسب. لماذا اتخذ القرار إسقاطها فقط في هذا الوقت؟ هل لأن الإمكانيات صارت أفضل؟ كلا، لكن إمكانيات إمكانية إسقاط طائراتهم كانت سابقا موجودة، والإرادة كانت موجودة، لكن كان يجب أن يحسب حساب لردة فعل الصهاينة. من على أي أساس؟ نحن قبل فترة كنا نخوض وما زلنا نخوض حربا شعواء ضد إرهاب على أكثر من 70 أو 80 جبهة. شغل الجيش العربي السوري وحلفائه بهذه الحرب على امتداد الجغرافيا السورية. إذن كان هناك المهم وكان هناك الأهم. كان الأهم التعامل مع هؤلاء الإرهابيين الذين هم في الدرجة الأولى وكلاء للعدو الأصلي الذي هو الكيان الصهيوني أو الولايات المتحدة. نعم. وبالتالي كان جيشنا على امتداد الجغرافيا السورية واجه هؤلاء الإرهابيين في معركة وجودية للدولة، وجودية لمحور المقاومة. كان الإرهابيين يسيطرون على قرابة نصف مساحة سوريا أو أكثر، يهددون العاصمة، يهددون الطرق الأساسية، يحتلون حلب إلى آخره. لذلك كان الأساس التعامل مع هؤلاء، التعامل مع الجبهات الداخلية. وصلنا إلى مرحلة أن الإرهاب قد سحق على مستوى الجمهورية العربية السورية تقريبا. استعادت سوريا أغلب، أو استعاد الجيش العربي السوري، استعاد الدولة السورية سيطرت على أغلب الجغرافيا السورية. أصبحنا قادرون على الانتقال إلى المرحلة الثانية. سابقا حتى لا نكون مضطرين للتعامل مع عدوين داخلي قوي وخارجي أقوى، تمكننا من القضاء تقريبا على العدو الداخلي. لم نكن، وهذه أحد نتائج ما أسميه مدرسة الحكمة السورية التي لا تتصل. نعم كان هناك غضب وكان هناك حنق من الاعتداءات الإسرائيلية السافرة، وكان هناك نوع من الغيظ أننا نتريس الرد، نتريس التعامل، نتريس التعامل، ليس بسبب العجز إنما بسبب أن هناك ما هو أهم علينا أن نتعامل معه أولا. أضف إلى ذلك ما كان أبدا، وهذه أحد ما أسميه المدرسة السورية في التعامل التي هي نتاج القائد الخالد حافظ الأسد، أننا لا نسمح لأعدائنا أن يجرون إلى المعركة هم يريدونها في المكان الذي يريدونه وفي الزمان الذي يريدونه. نحن نختار موقع المعركة ونحن نختار زمان المعركة. لذلك كنا نتريس في طريقة التعامل سابقا، ولذلك لم نصدق دائما كان ترد سوريا نحتفظ بحق الرد في الزمان والمكان المناسبين. حتى دفاعاتنا الجوية فانتقلنا من الوعيد إلى التنفيذ. حتى دفاعاتنا الجوية كانت تتعامل، لاحظ أن التعامل كان على مراحل. أولا كنا نتعامل معهم بالمضادات الأرضية بالصواريخ، أحيانا نتعامل معهم بمجرد إرسال رسائل سياسية. نعم. ارتفع مستوى التعامل لاحقا إلى أطلاق الصواريخ، إن عدنا بالذاكرة سابقا عندما قلنا أننا أسقطنا أحد طائراتهم الولايات ذاك الصهاينة لم يعترفوا أنكروا نعم أنكروا صحيح أنكروا أصيبت هذه الطائرة فوق الضفة الغربية المحتلة وأنكروا أنها سقطت. واجهنا أو تعاملنا مع أحد طائراتهم التي طارت فوق جنوب لبنان أطلقنا عليها أنذاك صواريخ طائرة على فكرة طائرة F-35 أحدث طائرة في سلاح الجو الصهيوني كان في رحلة تجريبية أنذاك. إذا كانت طريقة الرد أسلوب الرد يتصاعد شيئا فشيئا فشيئا وفق ظروف المعركة التي نخوضها مع الإرهاب. نعم. وبالتالي هذه المدرسة التي تحدثت عنها سابقا كانت لم تسمح أبدا للغضب أو الحنق أو الغيظ أن يسيطر على عقلها. كانت تقدم العقل في كل تصرفاتها. كان من العقل سابقا أن نتريث في التعامل مع هذا العدو حتى نقضي على العدو الموجود في الداخل وبعد ذلك نحن نلتفت إلى هذا العدو، لأنه سابقا ما كان يمكن أن نعرف ممكن حجم الرد الإسرائيلي أو حجم الرد الصهيوني. يمكن أن يجرون إلى حرب في المكان الذي يريدونه وحفق الزمان الذي يريدونه والسيناريو الذي يريدونه. نعم. ونحن آنذاك لم نكن جاهزين أو جاهزون لخوض هكذا حرب على جبهتين، جبهة داخلية على عدة جبهات على طول الجغرافيا السورية وجبهة خارجية. الآن وبعد أن ارتاح الجيش العربي السوري حسم المعركة مع الإرهاب على مساحة كبيرة من جغرافيا سوريا، أصبحنا جاهزون لأي حماقة إسرائيلية وجاهزون أن يتدحرج الوضع كيفما يريد. طيب هل فعلا هناك تغير في قواعد الاشتباك وأيضا المشهد مختلف؟ طبعا ما هي قواعد الاشتباك؟ قواعد الاشتباك تعني بكل بساطة كيفية التعامل في ظروف المواجهة العسكرية أو في ظروف التماس العسكري. نعم. قواعد الاشتباك ظن الصهاينة أنهم هم من يضعونها، وظنوا بسبب طريقة تعاملنا مع اعتداءاتهم السابقة أنهم قد وضعوا طريقة لهذه القواعد أو أسس لهذه القواعد أو أسس للاشتباك، أنهم يستطيعون أن يجولوا ويضربوا ويعتدوا كيفما شاءوا وأينما شاءوا. نعم. ظنا منهم أن الجيش العربي السوري قد فقد قدرته الردعية، فقد قدرته على التعامل مع العدو الصهيوني، والأهم من ذلك أننا ما زلنا نخشى أو نخاف أو أنه لا يوجد قرار بالتعاطي مع هذه الاعتداءات. هم ظنوا تريثنا أو صبرنا أو حكمتنا في التعاطي ضعفا، لذلك أتى هذا الرد الصاعق بمثابة الصاعقة. لذلك لاحظنا هذا التخبط الصهيوني سواء من وسائل إعلامهم سواء من على مستوى الجبهة الداخلية أو على مستوى سياسيهم وصولا إلى نتنياهو في طريقة التعاطي مع آثار هذا الرد. رأينا هذا التخبط، رأينا هذه العشوائية، وبالتالي القول، وعندما قلنا أو صرحت بعض البيانات أن قواعد اللعبة قد تغيرت، هذا يعني بكل بساطة نحن سقنا اللعبة إلى هذا المكان، نحن من نضع قواعد اللعبة ونحن من وضعنا هذه القواعد الجديدة. حلو. كنت عم تحدث عن وسائل الإعلام الإسرائيلية التي كانت يعني تتحدث عن اجتماعات طارئة لبحث الوضع. نعم. يعني هل سيذهبون إلى طريقة إعلامية تصعيدية من جديد بعيد يعني بعيدا عن الانكسار الواضح الذي طرأ والموقف فور حدوث هذا الاعتداء والرد عليه وحالة الهلأ والخوف عند سقوط الطائرة في الجليل الأعلى، أم يعودون إلى حالة التهدئة؟ لنعود إلى الجذور. دائما دائما في يعني هالة إعلامية وراء كل اعتداء. الكيان الصهيوني هو دولة أنشئت لأجل الجيش. نعم. يعني الأساس هناك هو الجيش وليس العكس. لم ينشأ جيش العدوان الإسرائيلي لأجل الكيان الصهيوني، أنشئ الكيان الصهيوني أو الدولة الصهيونية لأجل الجيش. إذن هذا الكيان عماده الأساس ترسه ورمحه وسيفه هو هذا الجيش. إن سقطت هيبة هذا الجيش لا يبقى في الكيان شيء. صحيح. وهذا ما لاحظناه البارحة. صحيح. ما هو التفوق الصهيوني العسكري؟ كيف يجسد؟ كيف يجسد عمليا؟ يجسد في ناحية واحدة، التفوق العسكري الجوي. عندما يضرب هذا التفوق لا يبقى من هذا الجيش الصهيوني شيء. نعم. نحن البارحة الدفاعات الجوية السورية أسقطت وسائل حربية بسيطة. عمرها قرابة 40 عاما بسيطة. طبعا نحن صحيح. نتحدث عن منظومة S-200 يتحدث السادة صواريخ 50 ضيوفك العسكريين هم أدرى. أنا لست عسكريا ولكن ما سمعناه ونعرفه صواريخ S-200 استعملت، كانت استعملت أول مرة هي من جيل السبعينات. نعم صحيح. سام 5. طبعا أنا أجزم أنها قد طورت من قبل مهندسين السوريين وعلمان والباحثين السوريين. أسقطت درة التاج في سلاح الجو الصهيوني. صحيح. عبر وسائل دفاع جوية قديمة، ولكنها حدثت قولا واحدا. عندما تسقط هيبة هذا الجيش أو يسقط سر تفوقه، هذا سينعكس بكل بساطة وبشكل سريع وفوري ودون إمكان لاستدراكه أو تداركه على كل المستويات عند الصهاينة، على الجبهة الداخلية، على المستوى الإعلامي، على الجبهة السياسية. لاحظي قمة الهرم عندهم، نتنياهو سارح إلى الاتصال باتصالين منفصلين بالرئيس الروسي. صحيح. والرئيس الأمريكي، حتى طالب الرئيس الروسي بأن تدخل مع حزب تماماً. الله حتى ما يدخل بهذه تماماً. الحرب. نعم. يعني كانوا يطلبون أو لسان حالهم يقول، أو لا بالأحرى ليس لسان حالهم، إنما صرحوا بذلك صراحة وعلانية، نحن لا نريد تصعيدا. الموضوع عندما نقول القضية ليست قضية عسكرية بحتة، عندما نتحدث عن إسقاط طائرة صهيونية وأن تسقط فوق الأراضي المحتلة، وهذه أول طائرة تسقط منذ 30 عاما بوسائل قديمة، هذا يثير شكوكا كبيرة في الثقة عند الصهاينة على كل المستويات. نحن نتحدث لا نتحدث عن ضربة عسكرية فحسب، نحن نتحدث عن قرار استراتيجي اتخذ من قبل القيادة العسكرية السورية والسياسية السورية بالدرجة الأولى، أنه آن الأوان للانتقال للمرحلة التالية في التصدي أو في مواجهة هذه الحرب التي تشن على سوريا. نعم. ارتاح الجيش كما قلت، أصبحنا جاهزين للمرحلة التالية. إن أرادت إسرائيل الذهاب إلى الحرب، الرسالة التي يتقولها إسقاط الطائرة البارحة، نحن جاهزون إلى هذه الحرب. ممكن أن تغامر مرة أخرى؟ فوجئت إسرائيل أنها ليست جاهزة لهذه الحرب. ممكن أن تغامر مرة أخرى؟ طبعا لا يمكن الركون إلى التعقل الصهيوني. هناك في إسرائيل عدة مستويات القرار، هناك المستوى السياسي وهناك المستوى العسكري. من يدفع الثمن هو المستوى العسكري. رئيس الأركان، قائد المنطقة الشمالية، عدة رئيس الاختبارات العسكرية السابق من دون مذكر مسميات، لا أحفظ مسمياتهم جميعا، كلهم نصحوا القيادة السياسية بالتعقل، أن لا تذهب إلى التصعيد. هؤلاء يعرفون حقيقة الأمر، هؤلاء محترفين، هؤلاء عسكريين يعرفون حقيقة الوضع العسكري أو حقيقة أن تتورط إسرائيل في مواجهة مع محور كامل. نعم. نحن هي لن تواجه في هذه الحالة فقط الجيش العربي السوري، إنما ستواجه الجيش العربي السوري وكل حلفائه أيا كانوا، سواء حزب الله وبقية المقاومة. أضف إلى ذلك في ظهرهم أو في ظهرهم إيران، الجمهورية الإسلامية الإيرانية. إذن إن ذهبت إسرائيل إلى الحرب، فهي ستذهب إلى حرب في مواجهة محور. هؤلاء العسكريون الصهاينة، القادة العسكريون الصهاينة يعرفون أنهم غير جاهزين لهذه الحرب. نعم. اسلوب اسرائيل او الكيان الصهيوني في التعاطي كان ان تبقى تلوح بالعصا التي هي سلاحها الجوي في مواجهه اعدائهم. ماذا حصل البارحه؟ كسرت هذه العصا، هذا ما سبب الهلع عند الصهاينه. نعم. طيب ماذا نفهم من مصادقه نتنياهو على استمرار العمليات العسكريه ضد سوريا؟ ماذا بامكانهم ان يقولوا غير ذلك؟ هذه رسالة موجهة للجبهة الداخلية. نعم. بكل بساطة. نعم. ما زلنا أقوياء، ما زلنا نملك الزراعة الطولة في المنطقة، لم يتضرر سلاحنا الجوي، بكل بساطة هذه رسالة للجبهة الداخلية. دعينا لا نشرح حالة الهلع التي لديهم أو نبرر حالة الهلع التي لديهم. نعم. طيب أستاذ باسل، واقع التطورات الحاصلة ونحن على أبواب جولة جديدة من محادثات السنة، هل نتوقع أن هناك تغير في أولويات في ظل هذا التطور الجديد؟ طبعا من يشوش على السنة بالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية، ودليل تشويشها على أستنا أنها أرغمت معارضاتها على عدم، إن كنا نستطيع أن نقول معارضاتها، من يتبع لها ألا يحضر مؤتمر أستنا. نعم. مؤتمر سوتشي لاحقا. والتشويش العملي على الموضوع كان في الاعتداء السافر الذي شنته طائرات الولايات المتحدة، اعتدت به على قوات الحليفة للجيش العربي السوري في منطقة دير الزور. نعم. أضف إلى ذلك إسقاط طائرة سو 25 الروسية من قبل جبهة النصرة. صحيح. عبر أسلحة أجزم أنها وصلت إلى النصرة من الولايات المتحدة، قد تكون عبر وسطاء، إنما أوصلت من الولايات المتحدة لإسقاط هذه الطائرة. نعم. إسقاطنا لهذه الطائرة الصهيونية F-16 يأتي في سياق إرسال رسائل عديدة في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول للولايات المتحدة، نعم، أنه سيصار إلى التعامل مع طائراتكم بنفس الأسلوب ومحاولاتكم للتشويش على الحل السياسي في سوريا، سواء بطرق سياسية أو بدعم الإرهابيين، بالاستمرار بدعم الإرهابيين، سيصار إلى التعامل معه بكل جدية مرة أخرى. أضف إلى ذلك هي رسائل إلى تركيا. نعم. في نفس اليوم أسقطت مروحية تركية. صحيح. قيل أن الأكراد قد أسقطوها. هذه رسائل إلى من هم في تركيا أو داخل حزب العدالة والتنمية التركية، أنكم إذا استمريتم في دعم النصرة ودعم بقية التنظيمات الإرهابية ولم تصدقوا ما الوعود التي وعدتوها للروس بالسير بركب الحل السياسي، سيصار إلى التعامل معكم بطريقة أخرى. نعم، إسقاط هذه الطائرة له دور كبير، وأعتقد أنا قلت أن إسقاط هذه الطائرة الصهيونية هو في سياق التعاطي مع كل من اشترك في هذه الحرب السورية في سبيل تمهيد إلى حل سياسي منجز. نعم أستاذ باسل، رح نتوقف مع فاصل قصير وبنرجع نكمل مع حضرتك. مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبضيفي المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل، أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج، لكن اسمح لي أن أخذ هذا الاتصال مع الخبير العسكري والاستراتيجي سيادة اللواء الدكتور محمد عباس. دكتور محمد، مساء الخير. سلام الله عليك، أفضل الله وخيركم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج، ومبروك لكم ولنا ولسوريا هذا الإنجاز العظيم. شكرا لكم، وتحية لضيفك ولمستمعيك الكرام ولقوات مسلحة عظيمة سورية باسلة أسعدت يوم أمس جماهير شعبنا. نعم دكتور محمد، بالأمس الجميع تابع الاعتداء الإسرائيلي على مواقع عديدة في مواقع عسكرية في سوريا، وهي ليست الضربة أو الاعتداء الأول على سوريا. كيف تقرؤون المتغيرات التي استجدت على المستوى الاعتداءات الإسرائيلية أو على مستوى الرد؟ لا شك أن الإسرائيلي وبكثير من الغرور والصلف والتكبر مارس عدوانه على الشعب السوري منذ عام 2011، وذلك على الجيوش البديلة التي قامت بتنفيذ اعتداءات مستمرة على مواقع الدفاع الجوي وعلى بطاريات الدفاع الجوي وعلى منظومات حرب إلكترونية ومنظومات استطلاعية والاستطلاع الاستراتيجي، وتمكنت من تدمير كثير من رادارات محطات الرادار والمراقبة والاستطلاع والكشف السورية بهدف إعماء قدرات الدفاع الجوي وإعماء القدرة العسكرية السورية للقوات المسلحة السورية وحرمانها من قدرة اكتشاف أو استطلاع الأهداف المعادية وهي تتسلل باتجاه أجوائها. نعم. تمكن الطيران الإسرائيلي خلال السنوات الماضية من إتاحة الكثير من مساحات الجغرافية من مساحات السماء السورية وعرض فيها كثيرا، وتميز جيشنا بميزتين أساسيتين هي إحدى أسرار الجيش السوري ألا وهي الصبر والصمت. نعم. في استعادة القدرة القتالية والصبر في تحمل الضربات الإسرائيلية المتكررة وتهيئة الظروف المناسبة لكي يتم العمل بصمت بدأب باستمرار بمتابعة حثيثة من القيادة العسكرية العليا ومن القيادات العسكرية المرؤوسة الأخرى التي كانت تتابع بشكل متواصل إعادة بناء وتشكيل القوات المسلحة واستعادة القدرة القتالية لهذه القوات المسلحة بحيث أنها حققت مفاجأة يوم أمس من العيار الثقيل. نعم. لكن المفاجأة كانت قد تحققت منذ عدة أيام عندما تمكنت القوات المسلحة مزيد من الصواريخ الإسرائيلية. نعم. يتذكر أن الصواريخ الأمريكية التي هاجمت مطار الشعيرات هجم المطار ب 59 صاروخ وصل منهم 23 صاروخ إلى مطار الشعيرات، وبالتالي تم حرف ما يزيد عن 36 صاروخ إلى خارج أهدافها. هذا يشكل انتصارا للتقانة وانتصارا للعقل العربي السوري وانتصارا لإرادة القتال وأيضا للتقنية العسكرية الفنية التقنية العسكرية السورية. هذا الأمر لم يدركه الإسرائيلي، وبنتيجة الغرور والصرف الذي يعيش في داخله يبدو أنه اضطر لأن يهزم هزيمة صريحة واضحة كعين الشمس وهو يشاهد F-16 الإسرائيلية الأمريكية من جيل الخامس ويتسقط في أجواء أو في أحرى في أراضي صفد وفي المنطقة في الأرض المحتلة. إذا هذا يعني أن الكيان الصهيوني لم يدرك ولم يستوعب أن القوات المسلحة السورية قد استعادت عافيتها وقدرتها القتالية وهي جاهزة اليوم ليس للرد فحسب وإنما لامتلاك المبادرة الهجومية الاستراتيجية والرد الصاعي بصاعين وربما أكثر إن شاء الله. نعم دكتور، يعني ماذا عن البعد الاستراتيجي لهذا العدوان وهل هناك ملامح استراتيجية جديدة؟ بكل تأكيد العدوان الإسرائيلي هو عدوان متواصل. نعم. يحمل هدفا استراتيجيا ألا وهو تدمير الدولة السورية وإنهاك الجيش وإظهار الجيش بصفة العاجز أو الفاشل والغير القادر على تنفيذ مهامه القتالية وغير القادر على حماية شعبه. يعني عندما تقوم مجموعات الهبيئة المسلحة باستباحة مناطق ومدن وجغرافيا كبيرة ويتمكن الجيش السوري من كنس هذه المجموعات وتطهير هذه الجغرافيا من ما يزيد عن أكثر من 85% من الجغرافيا السورية تم استعادتها في عام 2017 وبداية عام 2018. هذه المساحات الكبرى التي استعادها الجيش السوري هي مسألة استراتيجية كبرى. اليوم يقوم الإسرائيلي وبغرض دعم قواته البديلة وبغرض تأكيد ارتباط هذه القوات البديلة، وعني بقوات البديلة داعش والنصرة والحر والزنكي والجبهة الجنوبية وغيرها من المسميات التي تقوم والرحمن وفيلق الرحمن وأحرار الشام، كل هذه المجموعات التي يدعمها الكيان الصهيوني أو الأمريكي أو التركي جميعها يتم تأكيد دعمها بالنيران ودعمها بالضربات الصاروخية أو البعد السياسي والدبلوماسي. هذه المجموعات اليوم عندما يتقدم الإسرائيلي أو التركي أو الأمريكي نيابة عن البديل وينفذ الدعم الصاروخي لصالحها ويتم لجم هذا أو وقطع اليد التي تمتد إلى الجغرافيا السورية وإلى الشعب السوري، هذا يعني أنه على المستوى الاستراتيجي القوات المسلحة السورية جاهزة اليوم ليس أيضا لقطع اليد بل لتدمير وإنهاء ووعد المشروع الصهيوني الأمريكي. هنالك مشروع صهيوني أمريكي يريد تدمير الدولة السورية وتحقيق مشاريع جديدة وخلق كيانات طائفية ومذهبية وعشائرية وكانتونات متصارعة متناقضة تلبي المشروع الصهيوني في المنطقة، وتكون من خلاله إسرائيل أو الكيان الصهيوني هي الكيان الأضخم والأكبر في الفعل وفي التأثير. اليوم تستطيع أو تتمكن الدولة السورية من تأكيد هيبتها وسيادتها وإسقاط الطائرات السورية الإسرائيلية إسقاط الطائرات الإسرائيلية في سماء الجولان هذا يعني أنه أن صواريخنا قادرة على اصطياد طائرات في سماء حيفا وفي سماء تل أبيب وفي سماء غزة، وأنا أدرك تماما والشعب يدرك تماما أن صواريخنا كافية بذلك. نعم دكتور، سقوط الطائرة الإسرائيلية F-16 حتى أنها سقطت بوسائل الدفاع الجوية البسيطة يعني كسرت بشكل كامل أسطورة الطيران الإسرائيلي أو التفوق الإسرائيلي على المستوى العسكري. السلاح الجوي الإسرائيلي أصيب بصفعة قوية، أما على المستوى الردي فقد أصيب أيضا بأكثر من ذلك. في الواقع يعني نقطة جديرة بالإضاءة عليها، شكرا لك. الطيران الإسرائيلي هو من طيران الجيل الخامس 16 ومن الطيران الحديث، وأحد العناصر الأساسية هي يعني نقول هي العمود الفقري للتشكيلات المقاتلة أو القاذفة الصهيونية، والاعتماد الكلي يعني هنالك عندما نقول العمود الفقري أي أنه أكبر كمية من الطائرات الإسرائيلية الصهيونية هي من نموذج F-16 و F-15 وهي من الأجيال المتطورة. عندما تحدث عن F-35 و F-22 فأعدادها ما تزال قليلة في وليست العنصر الأساس في القدرة التالية الصهيونية. وعندما نقول أن F-16 وغيرها من هذه الطائرات قد تم إسقاطها، طبعا عندما أسقطت طائرة واحدة وفق المشهد وسائل الإعلام ذلك أيضا وسائل أخرى تمت إصابتها ووصلت إلى المطارات الإسرائيلية وتحمل جراحها وهي تنزف مع طياريها الذين وصلوا إلى أرض المطار أو الذين أسقطوا بالمظلات. هذا يعني أن صاروخا من جيل عام 1970 يسقط طائرة من جيل عام 2010 و2015، هذا يعني مع فارق زمني حوالي 40 سنة ما بين النموذجين هنالك إشارة استفهام. يجب على الصهيوني أن يراجع حساباته أن فارقا في الزمن 40 سنة، لكن العقل السوري المبدع، العقل السوري القائد، العقل السوري الحكيم الذي استطاع قيادة هذا الصاروخ تحقيق كمين أو تحقيق مفاجأة أو تحقيق يعني ضربة غير متوقعة لهذه الطائرات، الصهيوني أمام غروره وصلته كان عاجزا عن قراءة المتغيرات وعاجزا عن فهم ما يجري، ولم يكن يدرك أن سوريا هي طائر الفينيق الذي لا يسقط، إنه طائر الفينيق الذي يتجدد مع كل لحظة ألم ومع كل شدة يتعرض لها يعود هذا الطائر أقوى بكثير وأعظم بكثير. نعم. إنه طائر سوري، طائر عربي سوري بامتياز. نعم لكن دكتور، روسيا تقول أنها قلقة من جراء الهجمات الإسرائيلية على سوريا، كيف نفهم ذلك في إطار السياسات الدولية الآن، وهل تتضمن رسائل ضمنية إلى إسرائيل؟ القلق الروسي واضح من السلوك التركي والسلوك الإسرائيلي الكيان الصهيوني. القلق الروسي نابع من حرص روسيا على خلق المساحات الأكبر في المجال الإقليمي التي يتم إطفاء الحرائق فيها، في حين أن أمريكا وإسرائيل حريصتان معا على توسيع مناطق الاشتعال وبؤر الاشتعال ومناطق الاشتباك، ليس في سوريا فحسب وإنما في سوريا وفي العراق وفي تركيا أيضا. يعني السلوك التركي هو سلوك مغامر، سلوك مقامر، سلوك يراهن على وقوفي مع أمريكا وإسرائيل ووقوفي مع المشروع التركي أو المشروع الأمريكي الذي يرمي إلى تدمير سوريا وتمزيقها. وقد تعارضت المصالح التركية مع الأمريكية مع الإسرائيلية من خلال الكيان المصطنع الذي يحاول الأمريكي خلقه، في حين أيضا التركي يحاول خلق كيان جديد في منطقة عفرين، والإسرائيلي الصهيوني أيضا يريد العبث في الجميع وأيضا تمزيق الدولة السورية وخلق مناطق جديدة في المنطقة الجنوبية من سوريا. نعم. إذن أمام ترابط المصالح وأمام ترابط الأهداف الاستراتيجية لهذه الدول الثلاث وأمام حجم التهديدات الذي يشكله وعدم استقرار المنطقة، طبعا حجم التهديدات لسوريا ولروسيا، مصلحة روسيا تكمن في أمن إقليمي للمنطقة برمتها، لأن كرة الثلج أو كرة النار سوف تتداعى من سوريا إلى تركيا إلى روسيا إلى الصين إلى كل المنطقة وفق المشروع الصهيوني الأمريكي. لكن عندما تقوم روسيا بإطفاء هذه الحرائق هذه يعني أنها قد حققت استقرارا وازدهارا ونموا للمنطقة، وهذا يتعارض مع السلوك الإسرائيلي ويتعارض أيضا مع السلوك الأمريكي. أمريكا وإسرائيل يستثمران في الإرهاب، يستثمران في المجموعات المسلحة، وهذه المجموعات المسلحة تحمل فكرا إسلامويا وتحمل فكرا تكفيريا وهابيا تدميريا للمنطقة برمتها أيضا. إذا روسيا يعني تخشى وتتخوف من السلوك الإسرائيلي الذي يريد مزيد من التدمير، مزيدا من الخراب، مزيدا من عدم الاستقرار في المنطقة. نعم. طيب دكتور محمد، يعني حتى نقول أن محور المقاومة والكيان الصهيوني في مواجهة وحرب مفتوحة وجبهات مفتوحة أيضا، ما الذي من المفترض أن يحصل أو نجده قد حصل لنقول أن هذه المواجهة قد بدأت؟ يعني المواجهة قائمة الحقيقة، والمواجهة مستمرة بين محور المقاومة ومحور الإرهاب وداعميه، وهذه المواجهة مستمرة ليس فقط منذ عام 1990 عام 2011، وإنما منذ عام 1990 وانتهت في عام 2010 عندما فشلت أمريكا وإسرائيل في تدمير الدولة السورية من الداخل، وفي احتلال عقول المواطنين السوريين، وفي تدجين الثقافة السورية الوطنية السورية بحيث تكون ثقافة تقبل بالبرجر الأمريكي، وبحيث تكون ثقافة ترفض ثقافة المقاومة وتتبنى الفكر والأيديولوجيا الخانعة والمذلة وغير ذلك. الهوية الوطنية السورية أكدت تكريسها وأكدت بنيتها الاستراتيجية القوية التي لا تقبل الاهتزاز والقادرة على الصمود في كل أنواع الهزات المجتمعية والثقافية والإنسانية. المجتمع السوري تمكن من احتواء العدوان حتى عام 2010. في عام 2010 عندما أدرك الأمريكي أن الدولة السورية قادرة على الصمود وعلى البقاء وعلى الاستمرار رغم كل أشكال حروب تدمير المجتمع من الداخل وحروب تدمير الأخلاق demoralization وحروب تدمير تفكيك المجتمع، دخلت قطعان المجموعات المسلحة وأرادت أن تستثمر في هذه القوات الإرهابية البديلة والتي دمرت البنى التحتية الوطنية السورية وسعت إلى تفكيك المجتمع وخلقت حالة من الإرهاب وعممت الإرهاب الإسرائيلي أو الإرهاب التلمودي الوهابي التكفيري والذي سعى إلى ليس تفكيك المجتمع وتدميره بل خلق حالة من الإرهاب والذعر في كامل المجتمع السوري. المجتمع السوري اليوم ورغم كل ما تعرض له من اهتزازات ومن زلازل مجتمعية وتدميرية وتخريبية عاد اليوم أكثر قوة. هذه المسألة تخض مضجع الأمريكي وترعب الإسرائيلي، وبالتالي المواجهة الاستراتيجية هي مواجهة قائمة بين ثقافة وطنية مقاومة سورية عربية وبين ثقافة تدعو إلى قبول الخنوع والذل والقبول بالثقافة الإسرائيلية أو الثقافة التلمودية التي تسعى إلى الاستثمار في الحزب إلى الفكر الإسلامي أو الإسلاموي المعتدل المحافظ الجديد يكون فيه حزب العدالة والتنمية، وأردوغان تحديدا هو النموذج الذي يراد لتطبيقه في سوريا. الشعب السوري رفض النموذج التركي كما رفض النموذج الوهابي السعودي، يقبل فقط بالنموذج الإسلامي المحمدي الحنيف وهو النموذج الإسلامي المعتدل الذي نراه في نموذج أهل الشام وفي بلاد الشام، وهذا هو النموذج الذي ما يزال قادرا للحياة وقادرا للبقاء، وهو النموذج الذي يربط الإنسان بخالقه ويربط الإنسان بشقيقه وجاره وأخيه. نحن مواطنون نعيش في سوريا تحت الهوية الوطنية السورية والعلم الوطني السوري، أما الآخرون الذين يتبنون أفكارا لا تنتمي لسوريا فلا أعتقد أننا نقيم لهم وزنا. نحن سوريون مسلمون وننتمي في كل مكونات المجتمع السوري إلى هذه الهوية الوطنية السورية. نعم. طيب دكتور محمد، يعني هل يمكن أن تدخل دول المنطقة في مواجهة تجر الجميع؟ يعني هل هناك أو هل نحن قادمون على حرب؟ سؤال منطقي جدا ومشروع وصحيح. هل التصعيد الإسرائيلي سيقود المنطقة إلى حرب؟ أكيد أكيد. يمكن للرعونة الإسرائيلية وللطيش الذي يعيش بداخل نتنياهو والحكومة الإسرائيلية وخاصة الرؤوس الحامية لديهم، أعتقد أنهم أمام خيارات محدودة، الخيارات أمامهم بدأت تضيق. هل سيقوم نتنياهو بالفرار نحو الأمام وبهدف الوصول إلى ما يمكن تسميته أن يخفي هزائمه أو فساده أو إحالته أمام القضاء والفشل الذي يرافق حكومته. هل ستكون الحرب هي إحدى الأدوات؟ أعتقد أن هذا واحد من الخيارات، لكن في رأيي الشخصي أن الخيار الأكبر أن إسرائيل سوف تستثمر أكثر في مجموعاتها البديلة، سوف تقوم بمحاولة دعمها بطريقة أو بأخرى، سوف تستثمر في تدمير المجتمع السوري من الداخل، وطالب أنها لا تدفع من جيبها وهنالك من يدفع عنها، والدماء ستكون سورية والبنى التحتية الوطنية السورية هي التي تدمر. إذن فلماذا تقوم إسرائيل بالحرب طالما أن هنالك من يتبنى المشروع الإسرائيلي أو المشروع الصهيوني ويقتل ويقاتل الشعب السوري والدولة السورية نيابة عن الإسرائيليين؟ نحن نعيش اليوم حربا تسمى بحروب الجيل الرابع أو حروب أمريكا الجديدة التي يكون فيها المواطن جندي لعدوه، وبالتالي إسرائيل سوف تستثمر في هذه الأدوات وتؤكد على أنها تقاتل من أجلها. يعني اليوم إسرائيل في نظر الكثيرين تعتبر دولة شقيقة أو كيان شقيق، نعم. وهنالك الناتو العربي الذي يؤهل أو يشجع نحو التطبيع ويبحث عن تطبيع مع الكيان الصهيوني. إسرائيل سوف تسعى بكثير من عناصر الإصرار على تعزيز ثقافة التطبيع لدى هذه الكيانات، لدى الحكومات ولا أقول الشعوب. شعبنا العربي في كل الجغرافيا العربية يرفض هذا الكيان الصهيوني، لكنني أؤكد على مسألة خطيرة جدا فيما يتعلق بالمنطقة الجنوبية. إسرائيل تحاول تسجين عقول أبنائنا وأهلنا في المنطقة الغوطة والقنيطرة ودرعا وفي كل وتركيا تدجن الشعب في منطقة إدلب، بمعنى آخر محاولة اعتداء على ثقافة المجتمع، وتأكيد أن التركي والإسرائيلي يشكل صديقا وحاضنا لهم ويحاولون شيطنة الدولة السورية وإظهار الدولة السورية في مظهر الآخر أو في المظهر الآخر المعتدي على شعبه. إنهم يشيطنون، إنهم يسيئون ويشوهون الدولة السورية عبر وسائل إعلامهم، لكن الشعب السوري المستهدف في هذه الشريحة أدرك تماما أن الدولة السورية هي ملاذه الوحيد وهي ملجأه الآمن وهي النقطة الارتكاز الأساسية التي يعول عليها في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي والصهيوني الوهابي والصهيوني التركي الذي يستهدف الدولة السورية. سوريا بجنوحها نحو المصالحات الوطنية وباستقطابها لأبنائها وبتأمين المساعدات الغذائية والإنسانية وبالعمل في إطار مناطق تصعيد وتوتر منخفض واستعادة المواطن السوري ووعي المواطن السوري وتأكيد على حالة الاستقرار في الأماكن التي يتواجد فيها النظام، وأقصد النظام نظام المرور، نعم. نظام التأمين الصحي، نظام رغيف الخبز، نظام التأمين، نعم. هذا هو النظام. النظام ليس حكومة. عندما قالوا الشعب يريد إسقاط النظام كانوا يقولون إن الشعب يريد الفوضى. عندما نقول النظام هو النظام الصحي، النظام هو نظام السكن، هو نظام الحياة المعيشية، هو نظام الإمداد، هو نظام الدفاع عن النفس، هو نظام الكرامة، هو نظام الأمن اليومي، هو رغيف الخبز الذي تتكفل الدولة بتأمينه وتوفيره لهذا المواطن. لذلك كانوا يقولون إننا نريد إسقاط النظام، أي إننا نريد تعميم الفوضى وتعميم الصراع وتعميم التناقضات البينية بهدف تدمير وإفشال الدولة السورية. طبعا أنا بتشكرك الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور محمد عباس، شكرا لك على هذا المداخل الهام والقيم. شكرا دكتور. شكرا لك وحياكم الله. شكرا. رايتك بالعالي يا سوريا عطول الزمان يا سوريا وترابك الغالي يا سوريا محروس ومنظار يا سوريا عزك مجدك علمك اسمك للأبد عنوان يا سوريا يا سوريا. مستمعي الأعزاء، مكملين معكم في هذه الفترة الخاصة بالتغطية الخاصة بالاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وأيضا بالرد، ومعي الأستاذ باسل الخطيب المحلل السياسي. أستاذ باسل، يعني الواقع في المرحلة في مرحلة ما في عن الحرب الحقيقية قد يعلنها محور المقاومة ضد إسرائيل، كيف برأيك أنت كمحلل سياسي كيف تتعاطى روسيا مع المشهد الجديد الذي قد يخلط كل الأوراق التي رتبت في مرحلة ما أو تحاول روسيا التهدئة في الوضع الراهن؟ طبعا باعتبار حضرتك ذكرتي روسيا، ما يحصل أو ما حصل خلال كل هذه الأعوام السبع والتدخل الروسي هو يندرج في صراع، في سياق صراع أكبر. إن أردنا أن نأخذ الأمر من ناحية استراتيجية، صراع بين القوى البرية التي تمثلها منظومة البرية أوراسيا آسيا وإيران والصين، مع المنظومة الأطلنطية أو البحرية التي تمثلها الولايات المتحدة حلف الناتو بالدرجة الأولى بريطانيا، صراع على مواقع ومراكز النفوذ في العالم. هذا الصراع لم يكن موجودا سابقا بسبب أن كان هناك انتصار أو شبه انتصار أمريكي أو غربي في الحرب الباردة، تفكك الاتحاد السوفيتي، وتلاحقا ما سمي العصر الأمريكي أو عصر الأحادية الأمريكية، وكان وأغرقت روسيا أنذاك في التسعينات كما نذكر في الكثير من المشاكل الداخلية سواء على المستوى الاقتصادي الاجتماعي إلى آخره، حصلت تحولات هائلة على مستوى المجتمع الروسي غيرته، أضف إلى ذلك انشغال روسيا في أكثر من صراع داخلي مع ذو طابع عسكري في الشيشان وإلى آخره. لذلك كان عصر هذان العقدان السابقان أو 25 عام السابقة كان عصر الأحادية الأمريكية. بدأت تتلمس روسيا نفسها وبدأت تستعيد بعض عافيتها، استعادت عافيتها على المستوى الداخلي سواء على مستوى التماسك والصلابة، على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، وبدأت تستعيد هذه العافية على المستوى العسكري. نعود بالذاكرة قليلا إلى 2008 عندما قام الجيش الروسي بالرد على اعتداءات روسيا جورجيا في منطقة أبخازيا آنذاك أو أسيتيا السفلى كما تسمى، وقام باجتياح آنذاك جورجيا، ولم يحتاج الأمر منه إلا لبضعة أيام. كان ذاك النصر العسكري الساحق والسريع آنذاك دلالة على بدء عودة روسيا كدولة قوية، لكن لم تبدأ روسيا بالعودة إلى الساحة الدولية كعنصر فعال وهام كما كانت أيام الاتحاد السوفيتي إلا مع دخول الأزمة السورية عامها الأول. هذا الأمر كان على عدة مستويات. أولا كان على المستوى السياسي، على المستوى السياسي كان في الفيتو الروسي الأول، وكان هذا أول فيتو في مواجهة بعد فترة الحرب الباردة، أول فيتو روسي في مواجهة الصلف الغربي والتعنت الأمريكي وأحادية القرار الأمريكي، تم كبح جماح في مجلس الأمن. لاحقا أتى ذلك بعد ذلك بتفعيل ما يسمى منظمة التعاون أو البريكس على المستوى الاقتصادي، إذن كان هناك رد سياسي ثم أتى ذلك رد اقتصادي، ليأتي لاحقا الرد العسكري أو بطلب الجمهورية العربية السورية من الروس أن يأتوا ويشاركونا في حرب أو يساعدونا في الحرب ضد الإرهاب. لذلك أتت القوات أو القوات الجوية والفضائية الروسية في سنة 2015. إذا كانت مستويات التعاطي الروسي أو عودة روسيا إلى الساحة الدولية أو تثبيت موقعها على مستوى الساحة الدولية أو فرض معادلات جديدة أو عالم جديد على عدة مستويات، سياسي اقتصادي عسكري، إذا نحن الآن أمام واقع جديد. هذا الواقع الجديد هناك روسيا وحلفائها وهناك الولايات المتحدة وحلفائها. ما ستنتج عن عندما قالوا أن الأزمة في سوريا أو الحرب على سوريا ستنتج عالما جديدا أو نظاما عالميا جديدا، هذا حقيقة نحن بدأنا نتلمس هذا النظام، هذا النظام العالمي الجديد، ولكنه حتى الآن لم يقم، هو في مرحلة مخاض، مرحلة صراع بين هذه القوى العظمى وتلك القوى العظمى وبين حلفاء هؤلاء وحلفاء هؤلاء. والميدان والساحة للأسف هي سوريا، أحد ساحات هذا الصراع للأسف هي سوريا. وبالتالي روسيا أعتقد أنها في أي تطور لاحق مسبقا، وهي تدرك نحن نتحدث هنا نعم ساحة الصراع في سوريا، وبالتالي القرار العسكري بالدرجة الأولى والسياسي للدولة السورية في كيفية تعاطيها مع عدائها. لا أعتقد أن روسيا أو أستطيع أن أجزم أن روسيا ستكون خلف محور المقاومة أقله سياسيا في أي صراع سابق. نحن لا نريدهم في مواجهة إسرائيل أن يكونوا معنا عسكريا، عودي بالذاكرة عام 1973 عندما كان حصلت الحرب مع العدو الصيني، لم يشترك الاتحاد السوفيتي في هذه هم هو أمد سوريا بالسلاح، أمد مصر بالسلاح والمعدات نعم والخبراء، لكنه لم يشترك فعليا في الحرب. ما نريده من الروس في حال تدحرجت الأمور إلى مواجهة، وهذا ما سيحصل هذا ما أعتقد، ما نريده أن يساندونا نعم سياسيا، يساندونا من ناحية العسكرية، أي يمدونا بالعداد والمعدات والأسلحة كما تمد الولايات المتحدة الصهاينة بهذا السلاح. وبالتالي في أي حصول تدحرج أن تدحرجت الأمور إلى مواجهة سيقف الروس إلى جانب حلف المقاومة أو محور المقاومة بطريقة غير مباشرة. نعم. طيب أستاذ باسل، يعني نعرف الاعتداءات الإسرائيلية كانت متكررة من عام 2013 حتى يومنا، حتى من قبل 5 أيام كان هناك اعتداء آخر. نعم. أيضا كان الاعتداء الأول في جمرايا وكلنا نعم. نعرفه في 31/1/2013 على ما أعتقد. نعم. لكن يعني لماذا قررت الدولة السورية يعني الرد بهذا الشكل وفي هذه المرة لم تعتمد على الاستيعاب كما كانت في المراحل كما كانت في الماضي؟ أشار الدكتور سيادة اللواء قبل قليل ضيفك الكريم الدكتور محمد عباس أشار وقال أنه في بداية الحرب التي شنت على سوريا سعى الإرهابيون على مستوى الجغرافيا السوري لمهاجمة كل مواقع الدفاعات الجوية السورية، نعم، وسائل الرصد والاستطلاع إلى آخره، كل المنظومة الدفاعية الجوية السورية سواء كانت استطلاعا أو رصدا أو قتالا تم مهاجمتها من قبل الإرهابيين وتدمير بعضها، مما أضعف نوعا ما الدفاعات الجوية السورية وترك كما تفضل سيادة اللواء ترك مساحات في السماء السورية كان يستطيع الإسرائيليين استباحتها. هذه الحرب التي شنت هي حرب صهيونية، حرب أمريكية، نعم، لكنها شنت عبر وكلاء، هؤلاء الوكلاء أدوا مهمة تصنيع يعني الأصيل، انتقلت من الوكالة إلى الأصالة تماما. نعم. هؤلاء الوكلاء كانوا يشنون هذه الحرب نيابة عن صهاينة، عن أسيادهم ومشغليهم الصهاينة أو الأمريكان، وبالتالي كانوا يحققون لهؤلاء ما كانوا يريدونه الصهاينة أو الأمريكان من أي حرب مباشرة يشنون عليها. لماذا يخسر الصهاينة جنودهم أو طائراتهم؟ ماذا ما هؤلاء الجمع هؤلاء الإرهابيين هؤلاء الرعاة ينفذون كل أجندة الولايات المتحدة وأجندة الصهاينة. كانت الولايات إسرائيل تتدخل والولايات المتحدة تتدخل كلما مني الإرهابيون بهزيمة في مكان ما في سبيل مساعدتهم في معارك ضد الجيش العربي السوري أو في سبيل رفع معنويات الإرهابيين. ازدادت وتيرة التدخلات أو الاعتداءات الإسرائيلية شيئا فشيئا بسبب حجم الانكسارات والهزائم التي كان يتلقاها الإرهابيون. هذا الأمر كل اعتداءات الصهاينة ليس لها علاقة بمواقع أو مخازن أسلحة لحزب الله أو شحنات تنقل لحزب الله قولا واحدا أو أسلحة كاسرة للتوازن. كل تدخلات الصهاينة أو كل اعتداءات الصهاينة كانت في سياق تدخل الأصيل لدعم الوكيل عندما يهزم أو يخسر معركة ما أو في سبيل رفع معنويته. ازدادت وتيرة هذه الهجمات بسبب بكل بساطة ازدادت هزائم الإرهابيين. لماذا الآن أسقطنا هذه الطائرات أو تعاملنا معها بالطريقة اللازمة؟ عادت القوة للدفاعات الجوية السورية، أصبح لدينا القدرات، والأهم من ذلك أننا انتهينا من العدو الداخلي وجاهدون لأي حماقة ممكن أن تسهل إليها إسرائيل، جاهدون للحرب الخارجية. أنا يعني بدي أعتذر من حضرتك أستاذ باسل وأخذ أيضا هذا الاتصال مع العميد المتقاعد محمد سعيد ملحم. مساء الخير. أسعد الله مساءك ومساء ضيوفك جميعا وشكرا إليك. أهلا وسهلا فيك سيادة العميد. يعني ما حدث يوم أمس والذي وصف بالإنجاز الكبير حتى أن العدو الإسرائيلي اعترف بذلك عبر وسائل إعلامية، برأيك كيف ستتأثر المنطقة في هذا الإنجاز أو بهذا الإنجاز حقيقة على الصعيد العسكري وحتى على الصعيد السياسي؟ على الصعيد السياسي نعم. عادة في الحروب يعني شيء طبيعي أثناء الحروب أن تسقط طائرة أو طائرتان أو أكثر من ذلك أو أقل، المهم في الحروب هذا ممكن وهذا جائز وهذا شيء طبيعي. نعم. لكن في منطقتنا عندما يكون سلاح الجو الصهيوني هو سلاح الرادع وسلاح الردع في المنطقة، فإسقاط طائرة في هذه الظروف له دلالات كثيرة جدا. العدو الصهيوني كان يعتبر هذا السلاح هو السلاح الذراع الطويل التي يستطيع أن يضرب بها كيف يشاء ومتى يشاء وأين يشاء. نعم. لذلك إسقاط الطائرة في هذه الظروف هو شيء تحول نوعي في طبيعة الصراع أو الحرب القائمة حاليا. طبعا العدو الصهيوني اعتاد قبل ذلك أن يضرب ويهرب، لكن يعني بمعنى طبعا بمعنى الهريب لئلا تصطاده بعد الوساط الدفاع الجوي. نعم. كما أسلف الأستاذ باسل قبل قليل. نعم. ويقول أن المجاميع المسلحة كان من أولى مهامها هي تدمير وسائط الدفاع الجوي، وبالتالي هي أيضا إذن هم مرتزقة لهذا العدو وينفذون أهدافه بدقة. أما وقد بدأت العملية تتحسن أفضل فأفضل عندما استطاع الجيش العربي السوري أن يهزم داعش في أغلب الأراضي السورية أو في كل الأراضي السورية داعش تقريبا، وأصبح له موقع آخر متقدم. طبعا كما قال زميلي ونكرر هذا الكلام لأنه حقيقة واقعة، بدأ يتدخل الأصيل بشكل مباشر، ونحن نعلم كل الاعتداءات الصهيونية قبل ذلك كان الهدف منها رفع المعنويات للمرتزقة الذين يحاربون نيابة عنها هنا. أما موضوع إسقاط الطائرة فهذا له دلالات كبيرة جدا. أولا قبل زمن كنا نقول دائما أن قواعد الاشتباك قد تغيرت في المنطقة، بمعنى أن سلاح الجو الصهيوني لم يعد هو السلاح أداة الردع. نعم وسائط الدفاع الجوي عندنا أصبحت فيها نوع من الردع لهذا العدو بعد إسقاط هذه الطائرة، وأين فوق سماء فلسطين، وهذا له أيضا دلالة كبيرة جدا. وأكثر طبعا أصيبت أكثر من طائرة، وهذا وهناك من صور ومن شاهد، هناك حوامي أخرى، إذن العملية كانت كبيرة جدا. الشيء المهم أيضا وهذا يعني قليلون من انتبهوا إليه، طبعا هناك عندما يبدأ سلاح الدفاع الجوي بتدمير الصواريخ التي يطلقها العدو، وأنا ما نسبته وهذه نسبة مهمة جدا جدا، ويأخذها العدو بالحسبان، عندما يدمر حوالي 70-80% من الصواريخ التي تقصف في اتجاهنا، إذن هذا له دلالات كبيرة جدا، والعدو يحسب حساب أن عنده قبة حديدية كما أسمها لم تستطع أن تدمر أكثر من 20% تقريبا من الصواريخ، إذن هذا عامل ردع إضافي أيضا. إذن هناك ليس فقط سلاح الجو الصهيوني، وإنما هناك الصواريخ الصهيونية تدمر قسم منها. الشيء الآخر، يا ترى هل تستطيع إسرائيل أو الصهاينة يستطيعون أن يقتنعوا بأن قواعد الاشتباك تتغيرت وأنهم أصبحوا في موقف آخر؟ هذا تساؤل حق لنا أن نتساءله. يعني طبيعة الصراع بيننا وبين العدو الصهيوني تثبت بأنه يحاول أن يستوعب ويدرس ما حدث ليرد، لكن أقول هناك شيء إضافي أيضا. طبعا حتى لو استطاع أن يعيد التوازن لسلاحه الجوي، وهذا أمر مستبعد في المرحلة الحالية، لكن هناك شيء آخر في عملية الردع، هناك صواريخ أرض أرض، إذن تغيرت قواعد الاشتباك ولم يعد هنا أمن إسقاط طائرة فقط، وإنما عندما تضربون أهدافا معينة وتنجح بعض الصواريخ من صواريخكم بالوصول إلى مناطق أخرى، فهناك صواريخنا قد تضرب في أماكن أخرى ولا محرمات في هذا. إذن قواعد الاشتباك تغيرت كثيرا، وكان إسقاط الطائرة هو إنذار للعدو الصهيوني بأن هذه القواعد تغيرت. لذلك نجد أن العدو الصهيوني هو أكثر الناس رعبا، وأنا أؤكد على هذه الكلمة، أكثر الناس رعبا من انتصار سوريا على هذه المجاميع المسلحة، لأن الهدف القادم هو طبيعة يؤثر على طبيعة الصراع بيننا وبين العدو. لذلك يسارع حاليا إلى محاولة حل الصفقة الكبرى كما اسمها، حل الصراع العربي الصهيوني بشكل عام، أو حل القضية الفلسطينية بشكل عام. لذلك لن يلحق على ذلك طبعا، لذلك يعيش رعبا حاليا. والعملية التي حصلت بالأمس لها دلالات كبيرة جدا، عندما تصرح محور المقاومة بالكامل أعلن بالأمس بأن هذه العملية هي عملية فاصلة، هي مرحلة جديدة واستراتيجية جديدة في طبيعة الصراع. لذلك على العدو أن يعد ولا العشرة للألف إذا فكر بأنه سيعيد الكرة مرة أخرى. سيادة العميد، يعني الجمهورية العربية السورية في الاعتداء الإسرائيلي على أحد المواقع في ريف دمشق قبل 4 أيام، يعني في 5 من هذا الشهر على ما أعتقد، كان هناك بيان الجمهورية العربية السورية وقالت يعني أن هذا الكيان ينتهك انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن 350 لعام 74، طبعا هذا القرار المتعلق بفصل القوات في الجولان المحتل. ما الذي حدث في هذا في هذه الاتفاقية برأيك من جراء الاعتداءات الإسرائيلية ومحاولة الكيان رسم خطوط جديدة للاشتباك وهذا الرد السوري الاستراتيجي أيضا؟ من يعتقد أن عملية الأمس هي رد فعل فقط، عليه أن يراجع حساباته. عندما يعترف العدو الصهيوني ومن كل مسؤوليه ووسائل إعلامه بأن الأسد انتقل من التهديد إلى التنفيذ. إلى التنفيذ. نعم. نعم. إذن هناك مسار معين وصل إلى نقطة التنفيذ، تنفيذ تغيير قواعد الاشتباك. فشل العدو الصهيوني في وضع ما سماه الحزام الآمن في منطقة الجولان عندما دخلت القوات العربية السورية إلى منطقة الحرمون وبالقرب من مسجد شمس. إذن هذا تغيرت الأمور كثيرا. إذن المسألة ليست رد فعل، المسألة ضمن سياق عمل واستراتيجية جديدة بدأت بالتنفيذ الفعلي في الأمس بإسقاط الطائرة الصهيونية. نعم. طيب الحادثة يوم أمس يعني إسقاط الطائرة الإسرائيلية F-16، طبعا هذه الحادثة ليست معزولة في حدود يعني هادئة، هناك أكثر من تصور يعني دفع الكثير من المراقبين لقول أن لها الكثير من الأبعاد الاستراتيجية، وهناك رسائل سياسية وخاصة استخدام صواريخ سام خمسي. طبعا هذا استخدام صواريخ سام خمسة هي السلاح القديم المستخدم عندنا منذ عام 1982 واستخدم في هذه الحالة. إذن هذه صواريخ قديمة. نعم. ربما استخدمت بعض الصواريخ المطورة قليلا في التصدي للصواريخ الصهيونية وحسب الضرورة، هذه يعرفها القائد العسكري المسؤول عن هذه المسائل. لكن المهم بالنتائج، النتائج تم تدمير الطيران المعادي بصواريخ قديمة. إذن ولدينا صواريخ أخرى، هذه رسالة أيضا ليس للصهاينة فقط، لأن الصهيوني والأمريكيين هم في مكمن واحد، في مكان واحد، ويمثلون يعني يعملون لهدف واحد، وبالتالي هي أيضا رسالة للأمريكيين عندما يرسل أو تقول كل الوسائل الإعلام بأن هناك صواريخ سورية نصبت في المنطقة الشمالية، لم تنصب هناك للعرض العسكري. نعم. ولكن هناك رسالة للأمريكيين، أيها الأمريكيون الذين اعتديتم على أهلنا وعلى أبنائنا وعلى جنودنا في المنطقة الشمالية، أنه لابد أن يأتي يوم وتسقط طائراتكم كما سقطت هذه الطائرة. نعم. هذه رسالة واضحة جدا. نعم. طيب سيادة العبيد، ما هي السيناريوهات المحتملة إقليميا وأيضا دوليا على أساس ما جرى بالأمس؟ نعم طبعا على أساس ما جرى بالأمس. هناك إذن دائما العمل الميداني يسرع في العمل السياسي. طبعا هناك عمل سياسي وهناك مؤتمر جنيف القادم، وايضا هناك محطه استنا القادمه. هل تتغير الاولويات في اجتماعات استنا عندما احاور الخصم؟ طبعا نحن هناك من يدعون انهم سوريون وهم يعملون لصالح الصهاينه، بكل اسف هذه حقيقه. نعم. لكن للضرورات احكامها، ولدينا بعض الابناء الموجودين المغرر بهم، لابد. المهم هذه مساله سياسيه، لكن الميدان هو الذي يحدد الأوراق التي يطرحها المفاوض السياسي. إذن ما جرى بالأمس هو رسالة للأمريكيين، رسالة للصهاينة، لأنهم يحركون الذين يفاوضون في جنيف ويعطوهم التعليمات ماذا سيتكلمون. إذن هذه رسالة لهم بأن الميدان اختلف وبأن المسألة وأن الأمور اختلفت وأن نحن في وضع جديد قائم ولنا شروط، وشروطنا هي التي ستنفذ. نعم. سؤالي الأخير سيادة العميد، يعني هل نحن قادمون على حرب؟ أنا لا أعتقد ذلك، لأن بشكل شخصي لا أعتقد ذلك استنادا إلى ما جرى بالأمس. طبعا الصهاينة لا يمكن، عندما يضمنون لأنهم إذا نفذوا حربا وهي ناجحة لن يتورعوا عن تنفيذها وفي أسرع ما يمكن. لو أنهم علموا اليوم لأن حربهم ناجحة سينفذونها غدا. نعم. أما بعد ما جرى وبعدما تغيرت قواعد الاشتباك، يا ترى هل هم مقتنعون بأنها تغيرت؟ ربما يحاولون بجس النبض مرة أخرى وأكثر لإعادة التوازن، لكن اليوم تصريحاتهم توحي بعي غير ذلك. نعم. ركزوا على مسألة أن الطائرة إيرانية وأنهم ضربوا القواعد الإيرانية وأنهم لقوا السوريين. نعم. درسهم الإيرين درسهم. إذن هذا يعني بأنهم ربما هذا نوع من التمهل وربما العودة إلى العقل. نعم. في طبيعة الصراع. نعم. أنا لا أعتقد أن هناك حربا ستقوم بيننا وبين الصهاينة في المدى القريب على الأقل المتوسط حتى لنبين يعني. ولا تتوقع أن تعاود إسرائيل؟ ربما لا أستغرب ذلك، لكن أعتقد بأن أخذت درسا، القواعد تغيرت. نعم. وبالتالي والمشهد تغير. نعم. إذا عدتم عدنا. نعم. إذا عدتم عدنا. أنا ما بعرف إذا كان في عندك أي إضافة سيادة العميد. نعم. في عندك إضافة؟ في شيء اللي بدي أقوله كمان. تفضل. يعني بحب أختم فيها الكلمة. تفضل. يا ترى هل اقتنعت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الظروف الدولية اختلفت وأن هناك قطبا أو أقطابا أخرى أصبحت في في الميدان؟ كان إلا تصريح عفوا سيادة العميد كان إلا تصريح أمريكا يعني دعم إسرائيل في حربة أو في هذه الاعتداء على سوريا. هو نفس التساؤل لماذا قال في أمريكا؟ إذا نفس التساؤل يعني هل اقتنعت إسرائيل الصهاينة اقتنع بأنهم أصبحوا في في في وضع جديد وأن أصبحنا أمام قواعد اشتباك جديدة؟ أعتقد ربما إذا لم يقتنعوا بذلك ربما يحاولون جس النبض مرة أخرى. هكذا علمتنا الأحداث السابقة وطبيعة الصراع مع الصهاينة. لكن درس الأمس كان بليغا جدا وكان قاسيا جدا عليهم وكان واضحا جدا. إذا لم يقتنعوا فليعودوا ونحن نعود. سيادة العميد المتقاعد محمد سعيد ملحم شكرا لك على هذه المداخلة الهامة والقيمة. شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا. هلا. شكرا. صف العسكر رايح يسهر مع العسكر فوق جبال بيدو عمر راح وبكر زرع البيدر كله رجال. طبعاً مستمعي الأعزاء نعود للحوار مع المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب. أستاذ باسل أعود للحديث مع حضرتك، كيف تقرأ المرحلة القادمة؟ أطلقت على الطائرة الصهيونية أو على مجموعة الطائرات الصهيونية على فكرة كما تفضل أحد السادة الضباط وقال أصيبت طائرتان أحدها إحداهما سقطت F-16 والطائرة الأخرى F-15 وصلت إلى المطار ولكنها كانت مصابة. نعم. على كل الأحوال أطلقت على هذه الطائرات عدة صواريخ. بعض هذه الصواريخ تجاوز بكل بساطة ما سمي بقبة البرتريوت أو القبة العسكرية أو القبة الحديدية الصهيونية. وصل بعضها إلى منتصف الأراضي المحتلة إلى مناطق الضفة. كيف كان انعكاس ذلك؟ سارع الصهاينة مباشرة إلى الملاجئ. سارت حالة من الرعب والهلع على مستوى صحيح. الكيان كله طبعاً حالة من القلق تجسدت في أقوال الصحافة والإعلام ووسائل الإعلام والسياسيين وتحليلات المحللين السياسيين لديهم. صحيح. من تابع الصهاينة البارحة خاصة في الساعات الأولى وبعد أن أدركوا تماما وتأكدوا أن من أسقط طائرتهم هم السوريون وبسلاح قديم يرى حجم الهلع والارتباك عند هذا الكيان. هذا يستطيع أن يرسم لنا ملامح ما نتحدث عنه، ملامح المرحلة المقبلة، أننا أمام كيان كما قال السيد حسن أوهن من بيت العنكبوت، وأي هزة تصيبه ستكون ذات تأثير كبير عليه أيا كانت. اختبأ الصهاينة في الملاجئ لمجرد أن بضع صواريخ دفاع جوي أرض جو طارت وسقطت هنا أو هناك وكلها أغلبها تجاوز القبة الحديدية. على مدى كل سنوات هذه الحرب التي شنت على سوريا أو ما يسمي ما يسمى بين قوسين زورا أو بهتان الربيع العربي، كان هناك محاولة لتحرف الصورة حرف البوصلة عن حقيقة أو طبيعة الصراع وتجميل صورة إسرائيل وحرف الصراع باتجاه آخر وتحديدا باتجاه إيران، خلق عدو جديد مكان الكيان الصهيوني ألا وهو إيران. عمل على ذلك كثيرا عبر وسائل الإعلام، عبر التضليل، عبر كل تلك المنظمات الإرهابية بكل ما قدمت، عبر رجال الدين الذين كانوا وراء هذه المنظمات الإرهابية. نعم. ضخ الكثير من المال والجهد في هذا الطريق في سبيل حرف الصراع، وأن حتى أننا سنلاحظ سابقا تلك الزيارات التطبيعية، تلك اللقاءات مع المسؤولين الصهاينة، أن الصهاينة أصبحوا ضيوف دائمين على وسائل الإعلام العربية وإلى آخره، حتى أن جل الشارع العربي نسي أن هناك عدوا اسمه إسرائيل. نعم. أو اسمه الكيان الصهيوني، بكبسة زر واحدة، بطائرة واحدة أسقطت بقرار سياسي وعسكري سوري، كأنك أعدت الزمان إلى الوراء سنوات وسنوات وسنوات. استفاقت هذه الجماهير وعادت لها بعض ذاكرتها أن العدو هو الصهاينة، أن العدو هو إسرائيل، أنه لا عدو لنا إلا الصهاينة. نعم. رغم كل محاولات وسائل الإعلام العربية من تابعها البارحة لمحاولة التغطية على هذا الحدث وأن إلصاق ما حصل بإيران، وإن كانوا فشلوا، إسرائيل اعترفت أن الصهيونيين هم من أسقطوا طائراتهم، إلا وسائل الإعلام العربية الفاجرة الفاجرة تقول أن ما راح يفيد، ما راح يفيد شيء. نعم. على نحن أنت عم تحكي إنه حالات الهلع والخوف الشديد اللي كانت بالأوساط الإسرائيلية يوم أمس، لكن كانت حالات فرح كبيرة في الشارع السوري والتأييد للجيش العربي السوري. نعم. زميلنا سابح إبراهيم رصد لنا يعني آراء الشارع الطرطوسي عن هذا الموضوع. طبعا بالنسبه للرد السوري في اسقاط الطائره الاسرائيليه، نحن معه من زمان، نحن ناطرين هذا الرد، لانه العدو الصهيوني من كثير انتهك الحرم السوري وهذا يعتبر عدوان، فنحن هذا هو قوه لسوريا، هو قوه للجيش العربي السوري، هو رساله رد واعتبار طبعا انه سوريا موجوده حاضره في ظل هذه الازمه اللي نعيشها نحن اقوياء. من الطبيعي جدا ان ترد سوريا على العدوان الصهيوني، طالما ان هناك عدوان فمن الطبيعي ان يكون هناك رد، وهذا يدفعنا إلى أن نحيي من أعماقنا جيشنا الباسل وعلى هذا العمل الذي كنا تواقين لرؤيته. كفانا إسرائيل تعتدي ونحن نسكت، جاء اليوم الذي يجب أن تدفع إسرائيل ثمن عدوانها الدائم على أمتنا العربية. القوة العظمى في الشعب السوري، القوة العظمى في القيادة السورية، القوة العظمى بالسياسة السورية، القوة العظمى اللي يعرفوا اليهود من هون عم خلون، انتو لا تضغطوا رسو، نحن أقوياء. طبعا هذا نموذج من الشارع في محافظة طرطوس وحالة الفرح والابتهاج بهذا الإنجاز. لا أعتقد أن سوريا عاشت يومك البارحة منذ زمن بعيد. نعم صحيح. قال مسؤول الخارجية الأمريكية أن حزب الله هو ما وصفه بالخطر على المنطقة، سيكون على رأس الموضوعات التي سيناقشها وزير الخارجية الأمريكية مع المسؤولين في لبنان خلال زيارته إلى بيروت الأسبوع المقبل. ليس فقط حزب الله، هم أي جهة لا تأتمر بأوامرهم أو تقف في وجه مخططاتهم العدوانية والتي تستهدف المنطقة هي خطر عليهم. أعود بالذاكرة على عام 2010 أو بداية عام 2011 كما لا 2010 صدر تقرير عن الشباك على جهاز أمني إسرائيلي. نعم. عندما كان يتحدث عن السيد الرئيس ووصفه السيد الرئيس دكتور بشار أسد ووصفه بالخطر الكبير على الكيان الصهيوني، هذا شيء طبيعي. عندما يقول عدوك عنك أنك خطر فهذا شهادة بحقك، شهادة تقدير، ويجب أن تفتخري أنك خطر على هذا العدو الذي يسعى إلى بكل بساطة تقويض هذه المنطقة، تدميرها، استغلال شعوبها والقضاء عليها. نعم الوزير الخارجية الأمريكي القادم إلى بيروت خلال الفترة القريبة لن يأتي إلى هنا ليحضر في كازينو لبنان. قد يذهبون به إلى كازينو لبنان ولكن لا يحضر هنا إلا لمناقشة. لبنان كله على بعض, لا ما كان ليوجد على الخارطة لولا حزب الله ولولا فيروز. صحيح. بكل بساطة. صحيح. حلو. طيب لاحظنا يعني أستاذ باسل يعني ردود الأفعال حول هذا الاعتداء وحول الرد السوري. فأبو جهاد المتحدث باسم لجان المقاومة الفلسطينية دعا جميع الدول العربية إلى أن يحزوا حزو سوريا في التصدي للاحتلال الذي يدفع ثمنه اليوم التعدي على سوريا. بكل بساطة ما حصل كبسة الزر التي كانت البارحة التي كانت نتاج كما قلت لقرار سيادي وسياسي سوري بكل بساطة أعادت لهذه الأمة بعض عقلها بعض ذاكرتها بعض بوصلتها. وحالة الفرح والسرور التي عمت سوريا البارحة على فكرة هي عمت مختلف البلدان العربية. حالة الخنوع والذل والذي تعيشه هذه البلدان الشعب قبلوه صاغرين, لذلك صحيح. رأوا في هذا الصاروخ الذي أسقط تلك الطائرة بسيطة أمل كبير. صحيح. لأول مرة هذا الأمر يحصل, ومن يد من يد جيش يتعرض لاعتداء وحرب تشن عليه من عشرات آلاف الإرهابيين الذين استوردوا من كل بقاع العالم مدعومين من عشرات دول العالم وفي مقدمتهم أغلب دول العظمى في العالم ومن الكيان الصهيوني. هذا الجيش الذي خوض هذه الحرب والذي تكلف في هذا الحرب واستنزف الكثير من ضباطه وجنوده واستشهدوا, هذا الجيش يستطيع أن يرمم قوته يرمم عقيدته بقيت كما هي, اعتمد كما قال سيادة الدكتور لواء على الصمت والصبر في إعادة إنشاء قوته. وكان أن تعامل هذا الجيش الذي خاض كل تلك الحرب مع هؤلاء كل تلك المجاميع الإرهابية استطاع إسقاط هذه الطائرة. نرى الكيان الوهابي يستورد, نرى المصريون يستوردون, القطريون الإماراتيون لديهم أعد أفضل أسلحة في العالم, يستوردون أسلحة بمليارات دولار كل عام ولا يطلقون طلقة واحدة ضد الصهاينة. أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين اعتبر الرد السوري على اختراق أرضه حق مشروع أمام أما صمت المجتمع الدولي هو تشجيع لإسرائيل. لماذا نتحدث عن صمت المجتمع الدولي؟ نعم. من دان الغارات الصهيونية على سوريا؟ من دانها؟ من دانها عدا حزب الله وزارة الخارجية اللبنانية وبعض العراقيين؟ نعم. كل ما يسمى بالجامعة العربية أو الفاجعة العربية, كل دول هذه العربية, كل الدول الإسلامية, منظمة المؤتمر الإسلامي, هل أدانا؟ هل أدانا؟ نعم. لم تدن, هذا شيء طبيعي, عدا إيران كذلك أو فقط هي من أدانت. لذلك أن أدانوا أم لم يدونوا هذا أمر لا يفرق سيئا بالنسبة لنا. نعم. طبعا أيضا الخارجية اللبنانية أدانت الغارات الإسرائيلية التي تعرضت لها سوريا مؤكدة أن الدفاع مشروع ضد أي اعتداء إسرائيلي, وأكدت الخارجية أنها ستقدم شكوى إلى مجلس الأمن بحق إسرائيل إدانتها وتحذيرها من استخدام الأجواء اللبنانية. وأضافت الخارجية اللبنانية أن السياسة العدوانية التي تستخدمها إسرائيل تهدد استقرار المنطقة داعيا أو داعية الدول المعنية لكبح جماح إسرائيل ووقف اعتداءاتها. شيء طبيعي, تصريح طبيعي من وزارة الخارجية اللبنانية, كما أن جبران باسيل بهذا التصريح وزير الخارجية اللبنانية يصحح بعض أخطائه. بعض أخطائه. نعم. ما بعرف يعني هل نحن قادمون إلى حرب برأيك؟ أنا لست من النوع الذي يتنبأ أو أنني من وجهة نظرك بعد التحليلات يعني من طبعا هناك شيء ما كسر في منظومة الغطرسة الصهيونية, منظومة الردع الصهيوني. بالمقابل هناك شيء ارتفع في منظومة الردع السورية أو منظومة الردع محور المقاومة. الآن محور المقاومة يشعر أنه قوي ولديه فائض قوة, فائض القوة بعضه صرف البارحة عندما أسقطت هذه الطائرة. ما هو القسم الباقي من هذه الفائض القوة؟ الله أعلم. هل تريد إسرائيل أو هل يريد الكيان الصهيوني أن يختبر فائض القوة هذه؟ أنا أعتقد أن التعقل عند العسكر الصهيوني سيتفوق على التهور عند السياسيين وخاصة نتنياهو, وسيكبحون جماحهم أن يذهبوا إلى تهور كبير. أنا بتشكرك طبعا، كل الشكر لك المحلل السياسي الأستاذ باسل الخطيب، كنت معي عبر على سير أمواج، وأيضا أشكر الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء الدكتور محمد عباس، وأيضا سيادة العميد المتقاعد محمد سعيد ملحم، كانوا معي عبر الهاتف على سير أمواج ضمن هذه الفترة المخصصة. تفضل. استذكرت البارحة وهي تحية، استذكرت أول ما خطر على بالي أخي الضابط الشهيد الرائد إبراهيم علي الخطيب، تحية لروحه. هذا بعض الرد أو بعض الدين يرد لهؤلاء الشهداء أننا أسقطنا هذه الطائرة. تحية لبقية أخوتي الضباط، أحدهم ضابط في سلاح الدفاع الجوي السوري، الله يحميهم يا رب، حماهم الله جميعا، أسميهم كما أسميهم سابقا، حماكم الله، السلام عليكم رجال جبال التين والزيتون. الله يرحم الشهداء جميعا. شكرا لك. شكرا لك. أطلق نيرانك لا ترحم، رصاصك بالساح تكلم، أطلق نيرانك لا ترحم، رصاصك بالساح تكلم، وعدوك جاءنا يتوهم، سيموت بأرضنا أو يهزم، أطلق نيرانك لا ترحم، أطلق نيرانك لا ترحم، رصاصك بالساح وعدوك جاءنا يتوهم، سيموت بأرضنا أو يهزم، أطلق نيرانك لا ترحم. فكر أعداءك إن غفلوا لن ننسى مستمعي الأعزاء. إلى هنا تنتهي فضلتنا لهذا اليوم، بكل وحب كانت معكم في الأداء والتقديم صباح الرحيم. ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لها الفترة على الصوت من دعتي، الهندسة الإذاعية جمانة محمد، ولكم التحية من مخرجة الفترة ربينا سليمان. وبمثلك يفتخر الوطن، لن نيأس لو. عودا الآن إلى زملائنا في استديوهات اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير. إلى اللقاء. لن نيأس لو طال الزمن فجدار الخوف